وإما أن يكون يعلمون فضل علي وقدموا عثمان، قدموا المفعول ووصفهم بالجهل أو الظلم، هذا يعد إيش؟ يعد ذراء. هكذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله بمعناه الفتاوى الرابع صفحة 28 و400. وأيضا أشار الشيخ إلى هذا الأثر، أثر أيوب في المنهاج الثامن صفحة 26 و200. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.